السؤال الآخر جاءنا من أكثر من أخ. عندما حدث خبر خسوف الشمس يوم أمس عمد بعض الأئمة إلى إقامة الصلاة، ولكن الناظر إلى الشمس لا يستطيع أن يرى شيئا، هذه الصلاة صحيحة لمن صلى؟ وهل تقام الصلاة إذا كان الكسوف أو الخسوف جزئيا أو كليا؟ نرجو إحضار ذلك من سماحتك. هذا سمعنا في الصحف وقد قلنا من غرة للناس، وقلنا للإخوان هنا في هذا المسجد بعد الظهر أمس أنه لا يكون كل ثابتا من مجرد الأخبار، وينشر في الصحف عن فلكيين أو بعض الفلكيين أن الشيء تكسر يوم كذا أو بساعة كذا، لا يكفي ولا يعتبر ولا يعول عليه، لأن الحسابين يخطئون ويصيبون. نعم ويعلم بالحساب، قد يعلم بالحساب، ذكر العلماء الخسوفات تعلم بالحساب، وأن الحاسب الجيد الضابط قد يدرك من منازل القمر ومنازل الشمس الأوقات التي يكون فيها الخسوف إذا نزل في منزل الفلاني الوقت الفلاني، لكنهم قد يغلطون في الحساب وقد يخطئون، فأخبارهم تشبه أخبار بني إسرائيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا يكذب وقد يكون باطلا فيصدق، ولكن مثل هؤلاء يراقب ما قالوا، يعني ظهر الكسوف للعين الرائية العين العادية، إن ظهر الكسوف بينا صلى الناس، شرع على الناس الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الناس فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله واستغفاره ودعاء فصلوا وادعوا إذا رأيتم ذلك. أما توهمات أن فيها كذا أو فيها سواد أو يجعل شيء من المناظر أو ترابين أو كذا أو كذا ينظر بها، هذا لا حاجة إليه ولا يعتبر به وجود كسوف. ظهر في السماء كسوف واضح شرع على الناس الصلاة، وإلا فلا، وإذا سألناه ونسأل دم غفير يقول ما رأينا شيء ما رأينا الناس أبدا، فهذا كله مما توهمه الناس، لأن الناس إذا قيل لهم سوف يقع كذا صاروا يتوهمون ينظرون يتعبون، والذي يكتب بالصحف قد أخطأ، لا حاجة إلى كتابة الصحف، إذا كان عنده علم أخلي علمه في مطلب، ما في حاجة عن الناس، لا ينبغي أن لا يؤذي الناس، لأنه إذا كتب للناس تعذب الناس، ربما ترك بعض الناس حاجاته يظن أنه صادق، ربما أتعب نظر إلى الشمس ويضره نظر إليها، فهو على كل هذه قال آلاهم بهذا الخبر. أما إذا هاجمهم الكسوف ورأوه عيانا، هذا أدعى إلى يبادروا وأدعى إلى كل ما قاله من التخويف عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوه الناس هجم عليهم غيري يقال لهم سوف يقع كذا، كان هذا أدعى إلى الحذر وأدعى إلى الخوف وأدعى إلى المبادرة وأدعى إلى القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. أما كون يخبر قبل يوم ويومين أو ثلاث، هذا ما يضعف الهمم وما يضعف يقلل الهيبة في القلوب ويقلل الاكتراث في الكسوف ويجعله عند الناس أمورا عادية تطول الشمس والقمر وأشبه ذلك. فالذي نرى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم حسابون سوف نكتب في هذا إن شاء الله، الذي نرى أنهم لا ينبغي إعلامهم بهذه الأشياء ولا حاجة إلى أشياء الصحف، ويزعموا أنهم يريدون الناس يستحجون وأن الناس ينتبهون، هذا لا حاجة إليه، متى وقع فعل الناس إن شاء الله ما شرع الله، فعل المسلم ما شرع الله له، ولا حاجة إلى إعلان هذا الصحف، الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.